بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. الذي يقرأ الأربعين النووية ويسمع هذا الحديث لعله يظن على أن هذا الحديث من رواية صحابياني، والصواب على أن الإمام الترمذي رواه بإسنادين: إسناد إلى معاذ بن جبال، وإسناد إلى أبي ذر جندب بن جنادة. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك. والحديثان أو الروايتان من طريق واحد، الروايتان من طريق واحد، من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر، ورواية الثانية أيضا عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل. وقال محمد بن غيلان هو من شيوخ الإمام الترمذي: والصحيح والأصح هو من رواية أبي ذر، يعني من كلام محمد بن غيلان على أن رواية أبي ذر فيها، أو أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل فيها مقال. والصواب أن الرواية من طريق أبي ذر جندب ابن جنادة. وعلى كل حال، لما قلنا على أن الطريق من طريق ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر فهي رواية منقطعة. يعني ماذا يعني منقطعة؟ يعني على أن ميمون ابن أبي شبيب لم يلتقي مع أبي ذر ولا مع معاذ بن جبل ولا مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى برواية منقطعة، لأنه فيه انقطاع. ما دام هذا الرجل ميمون لم يلتقي مع الصحابي، فمن هو الواسطة؟ من أخبره عن معاذ بن جبل قال أو أبي ذر قال؟ هذا يعطل في العلم المصطلح أنه حديث منقطع. وممن قال على أن ميمون ابن أبي شبيب لم يلتقي مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبي ذر ومعاذ، أبو حاتم الرازي وأبو داود، فهذان العالمان الكبيران في علم الجرح والتعديل قالا على أن ميمون ابن أبي شبيب لم يلتقي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون الحديث ماذا؟ ضعيفا. يكون الحديث ضعيفا. الإمام الدارقطني رحمه الله أورد رواية أخرى، والرواية التي أوردها الإمام الدارقطني وهو من كبار علماء العلل هي رواية حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى فيه سقط الصحابة كلهم، وهذه تسمى رواية مرسلة، التابعي عن رسول الله تسمى رواية مرسلة. والدارقطني قالوا هذا هو الصواب على أن الحديث مرسل، على أن الحديث مرسل، هذا صوبه الإمام الدارقطني، هذا رأي الدارقطني. إذن عندنا الآن رأيين، عندنا الآن رأيين، رأي على أن رواية منقطعة وهو ضعيف، ورأي على أنها مرسل وهو ضعيف، وعندنا رأي ثالث وهو رأي الذي روى لنا الحديث، من هو؟ الترمذي. عندنا رأي الأمن الترمذي، ماذا قال الترمذي في نهاية الحديث؟ حديث حسن، في بعض النسخ حسن صحيح. جزم الإمام ابن رجب الحنفلي وهو كذلك من علماء الحديث، بل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الرجال، قال على أن النسخ التي فيها حديث حسن صحيح خطأ، بل النسخ الصحيحة هو حديث حسن. ما معنى قول الإمام الترمذي حديث حسن؟ الإمام الترمذي، هذا خاص بالإمام الترمذي، الإمام الترمذي لما يقول هذا حديث حسن يعني حسن لغيره، أي حسن بالشواهد، يعني حديث ضعيف وهو حسن بالشواهد، هذا معنى الحسن عند الإمام الترمذي. وهذا مصطلح خاص للإمام الترمذي، لما تقرأ الإمام الترمذي ويقول حديث حسن يعني الأصل فيه ضعيف إلا أنه تقوى فصار حسنا. أما إذا قال حسن لذاته، هذا خاص بالترمذي لما يقول حسن لذاته، عفوا حسن غريب، لما يقول حسن غريب بمعنى هو حسن، هو الحديث الحسن. إذن الإمام الترمذي لما يقول حسن غريب بمعنى حسن لذاته، بمعنى هو حديث حسن. أما لما يطلق حديث حسن يطلقها حديث حسن يعني ضعيف في الأصل إلا أنه ارتقى فصار حسنا، يسمى في علم الحديث حسن لغيره، يسمى حسن لغيره. فالآن الإمام الترمذي لما قال حديث حسن يعني هو ضعيف إلا أنه حسن بالشواهد، إلا أنه حسن بالشواهد أي حسن لغيره. إذن عندنا الآن ثلاث آراء، رأي من يضعف الحديث لأنه حديث منقطع، ورأي من يحكم على الحديث بأنه مرسل هو الدارقطني، والإمام الترمذي يقول بأنه حديث حسن. على كل حال الحديث يحتاج إلى دراسة حتى نعرف أي هذه الآراء صواب، أي هذه الآراء صواب. لكن من قالوا لنا بأنه حديث ضعيف انقطاع فالأمر واضح، ولعل ابتداء نحن نتبع من قال بأنه ضعيف للانقطاع، لأن من قال أنه يرتقي لابد من دراسة، ومن قال بأنه مرسل ينبغي أيضا دراسة. عليكم السلام وبركاته، الله ينورك على الزفاف. فسواء من قال بأنه حديث حسن أو حديث مرسل، كلا القولين يحتاجا إلى دراسة. لكن حديث بالنظرة الأولى والوهلة الأولى والنظرة الأولى في إسناده يرى على أنه ضعيف للانقطاع، ميمون بن أبي شبيب لم يلتقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يقول لك قال أبو ذر أو قال معاذ من أين لك هذا؟ واضح؟ فابتداء نأخذ بقول من ضعف، ابتداء نأخذ بقول من ضعف، لأن حجتهم واضحة وبينة. أما حجة غيرهما سواء الإمام الترمذي أو الإمام الدارقطني فتحتاج إلى دراسة، دراسة. لكن ابتداء ما دام الحجة واضحة مع من قال أنه حديث منقطع وهو ضعيف، فهذه حجة واضحة جلية بنظرة الأولى في إسناد الحديث. الشيخ ناصر الظاني تبع رأي الترمذي، الشيخ ناصر الظاني تبع رأي الترمذي فحسن الحديث، لكن نحن مع من ضعف الحديث، ومن بين الذين ضعفوا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي، لأن حجة واضحة وجلية. مع ذلك نقف مع هذا الحديث ونستفيد منه بعض الأحكام على رأي من حسنه، على رأي من حسنه. لكن من يصححه فقد أبعد، من يصححه فقد أبعد، ومن من صححه، بل صححه على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، هو الإمام الحاكم النيسابوري. الإمام الحاكم النيسابوري قال عن هذا الحديث: حديث صحيح على شرط الشيخين. وهذه هفوة من الإمام الحاكم، هذه هفوة من الإمام الحاكم. لماذا؟ لأن لما العالم لما يقول حديث صحيح على شرط الشيخين، أي بمعنى شرط البخاري ومسلم، بمعنى لابد أن يكون الإسناد برمته موجودا عند البخاري وعند مسلم، مع أن ميمون بن أبي شبيب لم يخرج له البخاري أصلا. ميمون ابن أبي شبيب لم يخرج له البخاري أبدا، ليس في كتاب البخاري ميمون ابن أبي شبيب. كذلك مسلم، كتاب مسلم ينقسم لقسمين: المقدمة والأصل. المقدمة لم يشرط فيها مسلم ما يشرط في الأصل، ولهذا نجد في المقدمة بعض الأحاديث الضعيف على غرار الأصل الذي يسمى صحيح مسلم. فالحديث الموجود في المقدمة لا نقول له رواه مسلم، الحديث التي توجدها في مقدمة صحيح مسلم لا تقول أن رواها مسلم هكذا بالإطلاق، بل قل رواها مسلم في المقدمة، رواها مسلم في المقدمة، لأن المقدمة لم يشرط فيها الصحة. ميمون بن أبي شبيب هذا لم يخرج له مسلم في أصل الكتاب، بل خرج له في المقدمة، وخرج له في المقدمة ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن شعبة، لم يخرج له عن أبي ذر ولا عن معاذ. فكيف صحيح على شرط الشيخين؟ إذن هفوة الأولى للإمام الحاكم على أنه قال على شرط الشيخين، شيخين، مع أن ميمون بن أبي شبيب قلت لم يخرج له البخاري أصلا، ولم يخرج له مسلم إلا في المقدمة، فكيف صار شرط الشيخين؟ هذا من جهة ثانية. كيف يكون صحيحا وهو حديث منقطع؟ كيف يكون صحيح وهو حديث منقطع؟ إذن قد أبعد النجعة الإمام الحاكم تصحيحه الحديث. إذن الحديث بين كونه ضعيفا وكونه حسن بالشواهد. حتى الذين صححوه حسنوه بالشواهد كالإمام الحسن، كالإمام الترمذي والإمام الشيخ ناصر، متفقون معنا أنه حديث ضعيف. ما معنى حديث حسن بالشواهد؟ يعني ضعيف إلا أنه كان شواهد جعلته حسن. إذا هم متفقون معنا في ذلك أنه حديث ضعيف، متفقون معنا أنه حديث ضعيف. مسألة الشواهد لابد من دراستها، مسألة الشواهد لابد من دراستها. أما من قال حديث مرسل كالدرقطني فهو يتفق معنا في النتيجة على أنه حديث ضعيف، سواء قلنا مرسل أو سواء قلنا منقطع، فالنتيجة واحدة أنه ضعيف، أنه ضعيف. واضح؟ إذا مع هذا الضعف سنقوم الآن بوقفة معه على رأي من حسنه بالشواهد، لكن نحن نرى على أنه ضعيف حتى تكون هذه الدراسة، أو على الأقل نقرأ دراسة الإمام أو الشيخ ناصر الغاني. والشيخ ناصر حسنه في المشكات، والمشكات طريقة الشيخ ناصر رحمه الله لا يفصل، بل يحكم الحديث فقط بالحسن والصحيح. إذا لم نقرأ حجة الشيخ ناصر في تحسينه للحديث. حسنه كذلك في ما يسمى بصحيح سنن الترمذي، كذلك في صحيح سنن الترمذي كذلك لا يفصل الشيخ، بل هو يحكم فقط على الحديث، يحكم فقط على الحديث. إذا نحتاج إلى دراسة من حسن الحديث تفصيلا. حتى الشيخ الإمام الترمذي لما قال حديث حسن هو لا يفصل كيف حسنه. إذا كل من حسنوه لم يبينوا لنا كيف حسنوه، وهما شخصان كما قلت، الشيخ ناصر وقبله الإمام الترمذي، فلم يبين لنا كيف حسن الحديث، مع أنهم متفقون على أنه في الأصل أنه ضعيف. إذن على هذا الشيء الذي يطمئن إليه القلب على أنه ضعيف، الشيء الذي يطمئن إليه القلب أنه ضعيف، حتى نرى حجة من حسن، حتى نرى حجة من حسن. قوله أو ما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بصيغة التمريض، ما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. معناه جميل، هذا الحديث معناه جميل، وفعلا فيه شواهد، فيه شواهد تدل على مجمل هذه الوصايا وهذه النصائح. لكن هكذا قرأت بعض ما قد يظن أنه شواهد، ليس ثمة رواية تجمع هذه الخصال الثلاثة في حديث واحد، بل بعض الشواهد تتكلم على التقوى، وبعض الشواهد تتكلم عن حسن الخلق، وبعض الشواهد تتكلم على اتبع الحسنة السيئة، لكن لا نستطيع أن نجعل هذه شواهد لحديث واحد، والله تعالى أعلى وعلم. المهم مسألة تحتاج إلى دراسة في تحسين الحديث، في تحسين الحديث لا في تصحيحه. ما قيل عن رسول اتق الله حيثما كنت، التقوى هو عموما أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية، وتجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وهذه الوقاية هو فعل الطاعات وترك المحرمات، لأن التقوى من الوقاية، التقوى من الوقاية، فتجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية، أي تتقي غضب الله وتتقي سخط الله. كيف تتقي غضب الله وسخط الله؟ أن تمتثل لأوامر الله وتنتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم فسر التقوى بفعل الطاعات وترك المحرمات، بكل اختصار التقوى فعل الطاعة وترك المعصية، فعل الطاعة وترك المعصية، هذه بكل اختصار. وإلا فيروى عن بعض أصحاب رسول الله أن التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذا ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن التقوى هو فعل الطاعة وترك المحرمات بكل اختصار. والتقوى واجبة في الأصل، أنها واجبة وفيها ما هو مستحب، لأن من التقوى كذلك فعل المستحبات وترك المكروهات. إذن التقوى فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. التقوى الواجبة هو أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، والتقوى المستحبة هو أن تفعل المستحبات وتترك المكروهات. اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في السر والعلن، اتق الله في السر والعلن، لأن من صفات المنافقين أنهم يتظاهرون بالتقوى في العلن، لكن في السر ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله محيط بما يعملون. بمعنى يستخفون من الناس، بمعنى لا يظهرون فعل المحرمات أمام الناس، لكن في الخلوات ينتهكون حرمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب بعد الكفر والشرك، أن تجعل الله أهول من يراك، أن تجعل الله أهول من يراك. كيف تستحي من البشر ولا تستحي من رب البشر؟ فالتقوى هو لما الإنسان تتساوى علانيته مع سره، فيتق الله في سره ويتق الله في علانيته. واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى في آيات، بل الله سبحانه وتعالى أظهر لنا أوصاف بعض المتقين، منها قول ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات بعض المتقين في آيات الأول من سورة البقرة. كذلك من صفات المتقين قول ربنا سبحانه وتعالى لكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه أيضا أوصاف المتقين. ولما تلاحظها سواء من آية البقرة آية الأولى أو من آية البقرة آية الوسطى تجد على أنها جمعت بين التقوى الواجبة والتقوى المستحبة، التقوى الواجبة والتقوى المستحبة. ثم قال أو ثم قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني أن الإنسان مهما اتقى الله سبحانه وتعالى سيرتكب بعض الذنوب، يعني إما تقصير في واجب أو فعل بعض المحرمات. فإذا ارتكب الإنسان السيئة لابد أن يتبعها بحسنة تمحو تلكم السيئة. اختلف العلماء في هذا المحو، بماذا يكون هذا المحو؟ ماذا يقصد بالسيئة؟ السيئة قسمان: الكبائر والصغائر. كيف تمحى الكبيرة وكيف تمحى الصغيرة؟ الصغائر تمحى باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر الإثم يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، بما بمجرد اجتناب الكبيرة يكفر الله السيئات. كذلك فعل بعض الحسنات تكفر سيئات، قال الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بمعنى لما الإنسان يقوم بالصلاة ويقوم بالصدقة هذه تكفر السيئات. كذلك الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها. إذن السيئات أو الصغائر تكفر باجتناب الكبيرة، تكفر بفعل الصالحات، أيضا تكفر بالتوبة. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، لأن بعض العلماء منهم الإمام ابن حزم الأندلسي واتبعه الشيخ ناصر الباني على أن الكبيرة أيضا تمحى بفعل الطاعة، بمعنى إذا صلى الإنسان من وقت إلى وقت ومن جمعة إلى جمعة تمحى معه الكبيرة. وهذا خلاف رأي الأكثر، حتى غضب الإمام ابن عبد البر من إمام ابن حزم لما قال هذا الرأي، قال: لأن فيه أن الناس يتقاعسون ويكتفون بفعل الصلاة مثلا ويظنون على أنهم تكفر لهم كبائرهم بدون ندم بدون عزم على أن لا يعود، لأن التوبة هو الندم وهي العزم على أن لا يعود. فكيف الإنسان لا يندم على فعل الكبيرة وأن لا يعزم أن لا يعود إليها ويكتفي بفعل صلاة إلى صلاة أو بفعل جمعة إلى جمعة ويظن على أنها ستكفر كبائره؟ فهذا فيه تقاعس على اللجوء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. آية توضح على أن من تمام التقوى هي التوبة. من تمام التقوى ومن تمام ما يمحو الله به السيئات هي التوبة إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن جعل الله سبحانه وتعالى من تمام تقوى الله سبحانه وتعالى بل من أوصاف المتقين على أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمة الله وذكروا عقاب الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. ثم لم يستغفروا فقط من الذنوب ولم يصروا على ما فعل. إذن لابد الإنسان في الكبائر أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن لا يصر عليها، بل حتى السيئات الصغيرة لا يجوز الإنسان يصر عليها، لأن الإصرار على الصغائر تصير كبائر، الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة. إذا من تمام قولي هذا ما يقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة فتبوى من تمام هذه الحسنة هو التوبة والاستغفار. إذا فعل الإنسان هذه السيئة يتبعها باستغفار وتوبة وعمل صالح. يعني من تمام التوبة هو الإنسان يتبعه بعمل صالح. الإنسان يقوم بعمل صالح حتى تكون حتى يبدل الله هذه السيئة حسنة بعون الله وفضله سبحانه وتعالى. اتبع السيئة الحسنة تمحوها، لا تظن على أن التوبة غير مقصودة، بل التوبة هي المقصودة أصلا. والتوبة الندم توبة، ومن أهم شروط التوبة هو الندم والإصرار وعدم الإصرار عليها والعزم على عدم العودة إليه. هذا إذا كانت السيئة بينك وبين خالقك، أما إذا كانت السيئة بينك وبين المخلوقات من الناس فزائد الندم وزائد العزم على عدم العودة. الشرط الأخير هو لابد من رد المظالم إلى الناس، رد المظالم إلى الناس، بهذا يمحو الله هذه السيئة، بهذا يمحو الله هذه السيئة. ثم قيل وخالق الناس بخلق حسن، خالق بمعنى خالطهم بأخلاق حسنة. فأفضل الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم ويخالقهم بالخلق الحسن. وورد نصوص جليلة في مسألة الأخلاق الحسنة أريد عليكم بعضها. أولا، إذا حسن الخلق من كمال الإيمان، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد وأبو داود. كذلك حسن الخلق يدرك به العبد درجة العباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، كذلك رواه أحمد وأبو داود. حسن الخلق هو من أثقل الأعمال في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. كذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. كذلك حسن الخلق هو أفضل ما أعطاه المسلم، أي أفضل ما أعطى الله عبده المسلم هو حسن الخلق. قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال الخلق الحسن، رواه أحمد وابن ماجه. إذن هذه من أعظم المزايا في حسن الأخلاق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.